إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح يا إخوتنا في رحاب الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا ومع هذه الفترة المفتوحة مع الصائمين. هذه الفترة هي فترة يومية طوال شهر رمضان المبارك، يلتقي فيها السادة المستمعون مع ضيوف إذاعة القرآن الكريم وعلمائها، يسألون ويستفسرون عن أمور دينهم ودنياهم. مستمعين الكرام، نتلقى اتصالاتكم على تليفون رقم 25775104. التليفون مرة ثانية 25775104. ويسرنا أن يكون معنا اليوم الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، الأستاذ بجامعة القاهرة. مرحبا دكتور محمد. أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين. دكتور محمد، نبدأ السؤال، يعني اتصل بي أحد المستمعين يسأل حاجة تخص يعني زوجته، هل يجوز مراجعة القرآن الكريم في فترة الحيض خاصة وأن لديها امتحان في معهد القراءات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. طبعا احنا نعلم ان من شروط التعامل مع المصحف الشريف ضرورة الطهارة الكاملة من الحدثين الأكبر والأصغر، يعني لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يمسه إلا المطهرون. نعم. وبالتالي فلا يجوز للسائلة أن تقرأ بمس المصحف ولا بصوت مرتفع ولا بتحريك شفاهية، وإنما ذكر بعض الفقهاء أنه يمكن أن يفتح لها الجزء المخصص للقراءة، أن تفتحه بالشريط الموجود وسط المصحف أو بقلم رصاص أو نحو ذلك، أو الجوانت يا دكتور، أو مثلا يكون هناك حائل يعني، وتقرأ بقلبها. فإذا أرادت أن تسمع لكي تجيد الأحكام وغيرها فلتسمع من المذياع كمحطتكم الكريمة أو مسجل عليه الشرائط المطلوب الامتحان فيها ونحو ذلك، وهذا هو يعني المتاح. لكن ده الأحوط يا دكتور؟ هذا هو الأحوط، لأنه ما نقدرش نقول بقصد التعليم، ده بالنسبة للصغار فقط، إنما بالنسبة للكبار لا يتجاوز في هذا الشرط، هو شرط الطهارة، إلا إذا كان المصحف ضمن جملة أشياء فيجوز حمله لغير المتوضئ، لأن يعني أحمل حقيبة بها عشرة كتب من بينها مصحف، هنا لا أحمل مصحفا إنما أحمل كتبا، فيجوز حمله بلا وضوء، إنما ما عدا ذلك لقراءة ونحو ذلك لابد من الوضوء إلا إذا استعملت الوسائل التي ذكرتها لها. لكن أنا سمعت رأي قبل ذلك دكتور بأنه ضرورة ما دام لديها امتحان يدخل ضمن الضرورات يعني. هذا اذا لم تكن حائضا ما كانش فيه طهارة اللي هي الطهارة الصغرى. انما الجنابة دي لا يوجد فيها خلاف في الرأي، انما اللي فيه خلاف الوضوء من عدمه، هل يجوز مس المصحف لغير المتوضئ؟ هنا ندخل في هذا الاطار التعددي في الاراء. انما الجنابة من الممنوعات المتفق عليها بالنسبة للانسان. هذا السؤال يخص فترة الحيض. فترة الحيض يبقى حاصل اكبر. يبقى ما اجبنا عنه هو الصواب ان شاء الله. نعم، هناك اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتصال يعني. السلام ورحمه الله وبركاته. لكن دكتور محمد، هذه المسائل يعني المختلف فيها من سادتنا وعلمائنا، يعني هناك من ياخذ بالاحوط وهناك من ياخذ بالتيسير. نعم. ومن قواعد الإسلام التيسير. صحيح. ورفع الحرج. صحيح. في هذه الأمور. صحيح. هو عند تعارض الآراء الفقهية نعود إلى قواعد الترجيح. قواعد الترجيح. أي رأي أختار وأرجحه على الرأي الآخر. هذا يعود إلى قوة الدليل. قوة الدليل. فالرأي الذي يستند إلى القرآن يرجح على الذي يستند إلى سنة. والذي يستند إلى سنة أفضل من الذي يستند إلى قول صحابي. والذي يستند إلى قول صحابي أقوى من الذي يستند إلى القياس. فهناك ضوابط للترجيح تؤخذ على عواهلها، وهذا باب معروف في علم أصول الفقه. ولكن يسمى باب إيه يا دكتور محمد؟ باب التعارض والترجيح. التعارض والترجيح. نعم. أي تعارض الأدلة في المسألة الواحدة، وكيف أرجح أحدها على الآخر. الله. اذا اولادنا اللي بيفتوا من غير علم دول لا مشكلة. مشكلة. وكمان انا بقول الرأيين للمستمع الكريم اذا كان في رأيين واترك له الاختيار. اذا البلاء الذي نحن فيه الان من كثرة الفتاوى الخاطئة، قلة العلم. قلة العلم. نعم. قلة العلم. والى جانب قلة العلم دكتور محمد، عدم التقدم مع العلماء. صحيح. يعني من قال لا اعلم فقد افتى. صحيح. ولكنه يتجرأ. صحيح. على الائمة الكبار فعلوا ذلك، الامام الشافعي والامام مالك. المقولة الشهيرة من قال لا ادري فقد افتى. سئل الامام مالك عن 50 مسألة فقال لا ادري في 47 واجاب في 3. نعم. يعني هذا لانه يخشى ان يفتئت على العلم ما ليس فيه، ما ليس فيه، وان يقول ما ليس صحيحا. طيب كلمة حضرتك يعني توجهها للشباب الذي يقرأ كتابا أو يستمع إلى غير عالم. نعم. ثم يفتي للناس في المساجد وفي الشوارع وفي. نعم. الأسواق. نعم. نعم. هو أولا نحن في مسألة الإفتاء ليس لنا فضل، لأن احنا بنذكر الناس بأقوال المجتهدين الأوائل. فنقول أن الإمام الشافعي قال كذا، الإمام مالك قال كذا، فلابد أولا أن أجيد دراسة هذا الفقه والآراء المتعددة في الفقه، لأنه هو المعين الذي اختاروا من بينه الآراء. هذه نقطة. إذا لابد من يتقدم للفتوى. أنا أستغرب مثلا أن يفتي واحد دارس لغة عربية فقط أو أستاذ في الدعوة. لا، ما درستش فقه، والفقه هو عماد الفتوى. الفقه هو أساس الحرام والحلال. قد يكون الداعية أفضل مني في توجيه الدعوة إلى الناس بطريقة فيها أسلوب حسن وكذا وكذا، لكن أنا والفقه أصعب فروع الشريعة، أصعب فروع الشريعة، لأنه استخلاص واستنباط للحكم من الدليل. يعني كأنه يدرس الرياضيات. الرياضيات. وقد تختلف المسألة من مسألة إلى أخرى، وقد يكون الدليل هنا أيسر من الدليل في مكان آخر. هناك قواعد تضاف إلى الفتوى، تغير الأحكام بتغير الزمان، سلطة ولي الأمر في تقييد المباح. طب لأي إنسان لا يدري هذه المسائل؟ كما لابد لكل من يسأل أن يكون ملما بقضية السؤال. أنت لو سألتني عن موضوع وأنا ليس لدي شيء أو فكرة عن تفاصيله، كيف أفتي لك؟ كالمزارع الذي يعلم حجم الأرض وكم تخرج وكم تنتج، لا أستطيع أن أسأل مهندس في هذه الأسئلة. فالمفتي الذي درس الفقه يسألك عن تفاصيل القضية ويبدأ يجيد بناء على هذه العناصر، أن يكون ملما بقضية طبعاً السؤال. طبعا طبعا. أنت مسألني سؤال عن البنوك، أنا مش رجل اقتصاد، فأقول إيه؟ طب لما أرجع لرجل اقتصاد يديني تصور عن المشكلة، أنتوا بتعملوا إيه بالضبط في الفلوس؟ طب بتدوا إيه لكذا؟ طب بتعملوا عقود؟ طب إذن يعني أنا حركز على قضية مهمة يا دكتور محمد، يعني حتى يتم إصلاح التليفون. نعم. قضية الأهم، إذا ما نحن فيه من بلاء الآن هو بعض الشباب الذي يفتي بإهدار الدم. يعني ونعاني من هذا البلاء الشديد خطيرة. يعني لم يدرس، لم يتلقى العلم، ولكنه تعصب لهوى في نفسه ويقول بأن هذا دمه حلال وكذا وكذا. مسألة خطيرة جدا في الشرع الإسلامية. لما نقول دم مهدر يعني الرجل ده استحق العقوبة، من اللي قرر انه يستحق العقوبة؟ ولي الأمر اللي هو بيمثله القاضي. فالقاضي قال ان الرجل ده قاتل ويستحق القصاص، خلاص هرب مننا، اصبح اسمه ايه؟ مهدر الدم. طيب انا لو مسكته انفذ فيه حكم القصاص كفرض عادي نيابة عن الحاكم؟ لا، امسكه اديه للقاضي عشان ينفذ حكمه. طب ماذا لو انا تسرعت ومن غضبي قتلته رغم انه مهدر الدم؟ اعاقب بعقوبة تعزيرية قد تصل الى الجلد او الحبس لانني افتأت على عمل الحاكم او ولي الامر. اذا المسألة يا جماعة مش اي انسان يقضي بازهاق روح او غيره. ده الكلام ده بالنسبة للاعداء اللي هم جايين. يعني النهاردة مثلا لما انا الاقي واحد صهيوني يحمل سلاح لكي يقتل اخ مسلم ليه، انا مش محتاج اسأل الحاكم اقول له موته ولا موتوش لان انا ادافع عن ديني. انما انا لما اتكلم في قضايا خلافية الخلاف فيها خلافا مدنيا نتيجة خلاف بين بعض الفئات في المجتمع لا أطبق عليها فقه الجهاد. فقه الجهاد لا يطبق في فقه الخلاف الداخلي في الدولة الإسلامية. يبقى هنا بقى هناك فقه الخلاف. نعم. وهناك فقه الجهاد. نعم. إذن هؤلاء الشباب لخبطوا ده على ده طبعا. العلم بقى وقراءته فأضاعوا أنفسهم طبعا. وأرادوا أن يضيعوا المجتمع. صحيح. وما بيستدلوا بأحاديث وقد تعتقد أنها صحيحة لكنها لا أسباب معينة ودواعي معينة. لأن العلم الحديث ينقسم إلى قسمين يا أستاذ سعد. في علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية. علم الحديث رواية الذي يبحث عن قوة السند، يعني الحديث ده متواتر ولا أحد ولا مشهور ولا كذا ولا كذا، يبقى ده اسمه سند الحديث. النقطة الأهم من ذلك هي علم الحديث دراية، اللي هو ايه؟ ما هو مفهوم الحديث وما هو المقصود منه. ولعلك تذكر أستاذ من عدة سنوات كان في فتوى صدرت من احد رجال العلم غير المتخصصين ولم يكن فقيها في موضوع رضاع الكبير. لم يكن لديه المامة باحكام الموضوع من الناحية الفقهية، فقال نعم الان يجوز، ده حديث وارد عن الرسول، كل امرأة ولو كانت كبيرة ترضع رجلا ولو كبيرا يكون ابنا لها من الرضاعة. هذا لم يفهم الحديث، لم يفهم دراية الحديث فهما، يعني فهم دراية علما بان الحديث صحيح لكنه نزل في واقعة خاصة لا تشمل الا امرأة واحدة وولدا واحدا ولا تثري احكامها على غيره. يعني الحديث يفهم كمصطلحات وكمعنى، ويفهم الحديث سند في إطار الدعوة. نعم. ويفهم في إطار الفتية، ويفهم في إطار السند. ويعني ولذلك في علوم قضية. كتير علوم كتير بتدرس السنة. علم أصول الفقه يدرس السنة من حيث هي مصدر للتشريع الإسلامي، المصدر الثاني بعد القرآن. علم الفقه يستخدمها كدليل. كدليل. علم الحديث يستخدمها من حيث الرواية اللي هو مراتب السنة. في علوم أخرى تبين أمر خطير جدا هو علاقة السنة بالقرآن. هل دور النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله كان دورا جانبيا أم دورا رئيسيا في سنته؟ هذه كلها أمور الحقيقة تحتاج مننا إلى إحاطة وإلى إدراك كبير. إذا فتحنا هذا الباب كي يستمع الإخوة المستمعون إلى أن التقدم أو التصدي للفتية هو أمر جلل وخطير. نعم. وما يخرج من أفواه أبنائنا أو أنصاف المتعلمين أو من يدعون العلم. صحيح. أو من يتملكهم الهوى ويخرجون علينا بفتاوى غريبة، هذه الفتاوى هي أساسا تهدم المجتمع. طبعا أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. يعني أنا هذا الموضوع مع الدكتور أعتقد يعني سوف نفرد له إن شاء الله. شاء الله. يعني حلقات قادمة إن شاء الله. لكن دعني وصل يعني سؤال رجل مسن وعنده أمراض كثيرة منذ 15 عاما، وفتح محل والمحل ده أداره بمبلغ من المال يصل إلى 30,000 جنيه اللي هو خدهم في المعاش. فعل هل على هذا المبلغ زكاة يا دكتور؟ هذه القضية تسمى قضية زكاة عروض التجارة، وهي نوع من أنواع الزكاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديثه ما معناه أن كل ما أعد للتجارة فيه زكاة، كل ما أعد للتجارة فيه زكاة، أي شيء بيتباع ويربح ويخسر فيه زكاة. طب زكاته إزاي بقى؟ ده مش مال، ما هوش 28 ألف جنيه نقدا أو كذا أو كذا، إنما ده بنسميه عروض تجارة. ليه؟ كلمة العرض معناها الشيء المادي الذي يرى بالعين ويلمس ويحس، فيبقى عروض يعني أشياء اشترينا سلع بنشوفها وبعنينا. أيوة. طيب لما نيجي نعمل زكاة لعروض التجارة، الشرع كان رحيم جدا بالناس فقال والله الأشياء الثابتة في عروض التجارة لا تدخل ضمن رأس المال. فلو انت فتحت دكان زي او صيدلية، الأرفف، التلاجة، التكييف، دي مش داخلة، لا تدخلها في رأس مالك. انما البضاعة اللي انت شريتها بكم زي ما هو قال، قال ب 28 ألف او ب 30 ألف. جميل. من يوم ما اشترى هنسأله سؤال، انت تجارتك لدورة واحدة او لا تعمل حساب الا في نهاية العام؟ هيقول لي دورة واحدة. نقول له في نهاية الدورة تطلع 2.5% من رأس يعني المال. دورة واحدة. أنا يعني أنا دلوقتي اشتريت مجموعة سيارات وإنما فتحتش محل البيع العربيات، فلقى 5 عربيات في جراج في بيتي، فضلت أتاجر فيهم لحد ما خلصوا. أنا مش تاجر بقى، فتح محل وعامل وكالة. فدورة مجرد ما انتقل 5 عربيات اتباعهم، ما عادش عنده عربيات، انتهت المثال. تمام. يبقى في نهاية هذه الدورة أطلع على رأس المال اللي اشتريت به العربيات إذا بلغ نصابا 2.5%. رأس المال ورأس المال والربح والربح الأضمن والربح أيضا والربح. يبقى يعني سواء هذا الدورة خدت يوم اثنين اسبوع شهر تمام مظبوط. طيب افرض الدورة بتقعد طول السنة، لأن أنا مستديم واخد توكيل لنوع من السيارات من الخارج وفاتح بوف، أنا شغال مش شاقفل أبدا. طب حساباتي تتعمل ازاي كل سنة؟ طيب إذا بلغ المال في نهاية الحول نصابا بتقدير قيمة السلع التي بدأت بها عند بداية رأس المال ومر عليها الحول، أخرجت 2.5% على رأس المال والربح، وأستبعد أساسيات التجارة. لو كان عنده جوه المحل مثلا مشتملاته هذه تخصم من رأس المال. فهذا الرجل عليه زكاة 2.5%، إما في نهاية كل دورة لو كانت لدورة واحدة، واضح انه مش لدوره واحده لانه مستمر فيها، يبقى في نهايه السنه يطلع 2.5% على راس المال والارباح. الله يفتح عليك يا دكتور محمد. هناك سؤال اخر، يعني رساله تريد احدى الزوجات ان ترسلها لزوجها الذي لا يصلي، هي سيده صالحه وزوجها لا يصلي، فماذا تقول له دكتور محمد؟ والله احنا بنحييها ونقول لها ربنا يكرمك، لان انت خايفه على زوجك انه يوم القيامه، وانت عارفة كويس ويبدو ان انت حاسة بخطورة الموضوع، لان اول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة وهي اعظم الذنوب، ولا يجوز لاحد ان ينوب عن غيره في الصلاة، حتى لو مات محدش يقدر يصلي مكانه الفروض ابدا. صحيح. تسقط، لا تسقط ابدا، عبادة بدنية، عبادة بدنية وذاتية، لا يجوز فيها التوكيل ولا الانابة. فحريصة عليه لأنها تحبه وهو أب أولادها، مش عايزة تهد أسرتها، لأن يعني بعض الآراء الشديدة، وإحنا كنا لسه بنتكلم في الفتوى، تقول لو الرجل ده أصر ولا أنا مش مصلي ولا يهمني الصلاة ولا الصلاة دي مفيدة في حاجة، إنها تطلب الطلاق. يجوز أن تطلب منه الطلاق. لكن إحنا مش عايزين بقى كده، عايزين ناخده بالراحة. أهل الحل من العيلة، عمه وعمها وخاله وخالها، تغيظه وتقوم كل ما يدى الفرض تقوم متوضية وواقفة قدامه كده قدام عينيه ومصلية، تاخد العيال وتعمل بهم جماعة قدامه، تقوم واخد العيال وتغيظه أكتر ونازلة الجامع لما الفرض يدا، رأيه الجماعة دول بيعملوا وانا مش من الدين ده ولا ايه؟ يعني خد بالك انت تدريجيا حتى تصير فيه النخوة، وان شاء الله ندعو له بالهداية. لكن ما ناخدش الخطوة اللي هي الشديدة نقول يلا اتطلقوا بقى، لأنه الراجل ده ايه؟ لأن كم من عاص يتحول. هامش الحديث الشريف، وإن الرجل لا يأتي يمسي ويصبح كذا، لا يأتي بالذنب فيكتب أنه من أصحاب النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. طيب يعني لسه الأمر قائم في قبول التوبة إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يهديه إن شاء الله. سؤال آخر معنا دكتور، هل يجوز أن تدفع الزوجة زكاة الفطر لزوجها ولأولادها نيابة عنه؟ طيب هو إذا كان الزوج ده عاجز وليس له دخل، والست هنا يعني شايفة أنه ما يقدرش يقوم بالقوامة المالية ولديها دخل خاص، بارك الله لها في أنها ستخرج الزكاة عن نفسها وعن زوجها وعن أولادها، ده في حالة واحدة أنه يكون عاجز عن دفع الزكاة. لأنها لو ما طلعتش الزكاة هي مش مسؤولة، هي مش مسؤولة. ولي الأمر اللي هو زوجها. كان الرجل ده من النوع المتنصل اللي عنده نطاعة، وانا مالي بلا زكاة مال ولا زكاة فطر ولا غيره، او بيطنش مثلا، ما تطلع انت وانا مالي وانا مطلع كل حاجة. لا كده يعني. هنا تقول له لا انا مش مطلع عنك خالص، انت زكاتي مطلوبة منك وزكاة ولادك مطلوبة منك وزكاة نفسك مطلوبة منك، فشيل الوزر بقى لحد يوم القيامة. لما هي هنا راضية ومتطوعة فبتقول طيب انا عايزة برضو اعيش في سعادة، ولادي ينجحهم، ما حدش منهم يعيا، ربنا يخفف عنا الابتلاء، فمن ما ادفع وزي بعضه، انا هتفضل من فلوسي، ربما يهديه الله ويرد لي هذه الأموال بعد ذلك، أو ما ردش هي عند الله سبحانه وتعالى. حضرتك قلت كلمة مهمة جدا أنا أسأل عنها دكتور، لما قالت يعني خلاص شيل أنت الوزر وأنا هستريح منك. نعم مظبوط كده. صحيح. لكن إذا كانت هي قادرة وهو رفض أن يدفع هذه الزكاة، يعني وامتنعت هي الأخرى عن دفع هذه الزكاة، المسؤولية عليه. ألم تعد هذه المرأة مشاركة في الذنب؟ لا مش مشاركة، غير مشاركة. لا، لأن المسؤولية هنا الزوج هو له القوامة المالية، هو له الولاية. يخرج الزوج زكاة المال عن نفسه وعن زوجه وأولاده ومن تجب عليه نفقتهم وعن الخادم المقيم معه، الزوج. الزوج مش بالك انت. انما لو كانت الست دي مطلقه وقاعده لوحدها، المسؤوليه عليها، جوزها ميت وهي اللي معاها الفلوس ولادها صغيرين، المسؤوليه عليها. انما هي قاعده مع واحد هو المسؤول عنها. اذا نتواصل مع الاسئله التي يتلقاها يعني احد الزملاء، ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. راغب الخيرات أقبل، قد أتى شهر عظيم، قد أتى شهر عظيم، هل بالإنعام بشرا، منة الرب الكريم، منة الرب الكريم، منة الرب الكريم، منة الرب الكريم. راغب الخيرات أقبل، قد أتى شهر عظيم، راغب الخيرات أقبل، قد أتى شهر عظيم، هل بالإنعام بشرا، هل بالإنعام بشرا، منة الرب الكريم. راغب الخيرات أقبل، قد أتى شهر عظيم، قد أتى شهر عظيم، هل بالإنعام بشرا، منة الرب الكريم، منة الرب الكريم. كل فرد فيه يمضي بالطريق المستقيم، كل فرد فيه يمضي بالطريق المستقيم. أي قول، أي قول. نواصل لقاءنا مع الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين المغربي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة. وهناك بعض الأسئلة التي وردت إلينا عن طريق التليفون الخارجي. دكتور محمد، هناك من ينتظر الصلاة التالية والتي بعدها بوضوء واحد، يعني هل هذا يعني يدخل من باب يعني المحظور أم المندوب أم الواجب؟ هو طبعا الأفضل أن يجدد الإنسان وضوءه، لأن الوضوء هو اللي بيجعل الإنسان يوم القيامة من الغر المحجلين، وفي نفس الوقت يحرم جلده وبشره على النار. لكن لو تيقن الإنسان أنه على وضوئه ولم ينتقد بواحد من أسباب نقض الوضوء، فلا حرج بأن يصلي بأكثر من فرض بالوضوء الواحد، طالما أنه ليس لديه شك. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول العينان وكاء السهي. هقول لحضرتك فمن نام فليتوضا. بقول يعني زي ما تقول ايه المعيار لكون الانسان لا زال محافظا على وضوئه من عدمه الوكاء. زي ما يقول الوكاء معناه الغطاء. عارف الغطاء بتاع الازازه؟ نعم. اسمه الوكاء. فهو الانسان لما بيكون قاعد هو ده المكان اللي بيخرج منه ما ينقض الوضوء، فبيبقى مرتكز عليه، فهي الوكاء كانه قافل الغطاء. انما لو ناعس هيميل فيحتمل ان يخرج منه ما ينقض الوضوء. فقال العينان وكاء السهي، اي الانسان اللي سهى ونسي. ولذلك يقول اللي قاعد على هيئه المتمكن لا ينتقض وضوء. لو انت قاعد كده على الكرسي ونمت وضوءك سليم، انما لو ملت على اجنابك يشق فيه لابد ان تجدد وضوء. فلا حرج لدى المستمع، وخاصه لو كانت من ذوي الاعذار، وبشرط عدم التدافع يعني. نعم. يعني لا يدفع. نعم. يعني نعم. صحيح. انما لو انه من باب التكاسل او كذا او كذا والماء كثير وكل شيء موجود، فالتجديد افضل. التجديد افضل. تمام. دكتور، هناك شخص يسال نظر ان يذبح جملا عندما تتزوج ابنته. تمام. والحمد لله يعني الزواج سوف يكون بعد العيد. تمام. هل يجوز ان يبدل الجمل ببقرة او غنم؟ هو نظر ان يذبح جملا. هو جمهور الفقهاء على انه لا يجوز تغيير محل النذر. لو انت نذرت بشيء عليك ان تلتزم بهذا الشيء. ليه؟ لان النذر ده عبارة لتعريفه ببساطة وعد من الانسان يقطعه على نفسه لربه. خلاص، وعد. وربنا قال واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، من بينها اذا وعد اخلف. ما هو النذر ده وعد. طيب، فاذا انت لما تيجي تغير يبقى انت كأنه قلت لربنا ايه، انا غيرت الاتفاق اللي كان بينه وبينك وبدله بكذا. يبقى اذا لا يجوز تغييره عن المحل الاصلي، لكن من باب التيسير والظروف اتغيرت. في اراء اخرى بتقول اذا كان التغيير الى شيء بنفس القيمة، يعني هشوف الجمل ده يجيب كم خروف او يجيب كم بقرة، لان الجمل اغلى طبعا، ويجيب بالقيمة، فبعض الفقهاء قالوا يجوز ذلك. لان المهم هو تنفيذ الوعد الذي قطعه على نفسه، وهناك دم سيراق، فبغض النظر بس المهم يكون بنفس قيمة النذر. نفس القيمة. وفريق تاني قال لا، احنا بنتكلم مع ربنا ويجوز الانسان انه يغير وعده مع ربنا، انا التزمت امام الله بشيء فلا بد ان اوفي بالوعد، والله هو اوفى من اوجب من يوفى بوعده. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. والنذر يعد عقد، انه عهد يقطعه الانسان على نفسه مع ربه، فانه عقد من طرفينه الانسان والرب. عظيم. اذا من باب التيسير يجوز اذا اراد هذا الرجل ان يغير يعني من ذبح الجمل الى ذبح البقره بنفس القيمه او اكثر منها. نعم. لكن لا يقل عن ذلك. صحيح. نعم. سؤال اخر دكتور محمد، هناك انسان يبلغ من العمر 83 سنة وهو يصوم منذ ان كان صبيا، يعني في 19 عمره من 19 سنة، لكن في الفترة من 12 سنة ل 19 سنة هذا الرجل لم يصوم، ما كفارة افطاره في هذه السنوات من 12 سنة ل 19 سنة؟ طيب، هو دلوقتي من 12 الى 19 عايزين نسأل سؤال. هل كان قد بلغ سن الرشد بالامارات الطبيعية او بالسن؟ طبعا السن ما كانش وصل، لان السن البلوغ 15 سنة في ارجح الاقوال، لكن بالامارات الطبيعية دي اللي محتاجين نسأله فيها، ممكن يكون ما بلغش لو عنده 15 سنة، اللي هو ما جالوش الحلم الا 15 سنة، يبقى الثلاث سنين دول هيسقطوا خالص لانه ما فيش عليه صيام، لان الصيام لا يجب الا بالبلوغ. طيب، لو الراجل بلغ 15 سنة ويبقى هيبدأ هنا مسؤوليته، وفي 4 سنين، الأربع سنين دول هو الآن أصبح عاجز، لأنه 83 سنة دلوقتي بيصوم لسه وقادر ولا غير قادر؟ فإذا كان قد بلغ الهرم وأصبح الهرم مبرر وسبب من أسباب الرخص في الفطر، يبقى عليه فقط الكفارة وليست القضاء. والكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم بما يعادل وجبتين، وجبتي السحور والإفطار. البعض يقول تخرج طعاما من غالب قوت البلد، وأن من لا أخذ بنظرية القيمة قال يعني تصل إلى 10 جنيهات إلى 15 جنيه من أوسط، وهو ما يشترى به وجبتين من أوسط ما نطعم في بلادنا. تمام دكتور محمد، هناك فاصل قصير ونعود إن شاء الله. ليلة القدر قد طافت ملائكة تبارك الأرض من فوق السماوات، في ليلة القدر قد طافت ملائكة تبارك الأرض من فوق السماوات، والروح فيها بإذن الله متصل بين العباد بأرواح صفيات مضيئة بجلال الله حاملة من عالم النور أشواقا مضيئات تتلو الكتاب بإيمان فتفهمه من حبه إذا رأى نورها عبادها عرفوا نور الحقيقة في ماض وفي آت، وليلة القدر خير في عبادتها من ألف شهر، وليلة القدر خير في عبادتها من ألف شهر على الدنيا طويلة. من كل أمر سلام، من كل أمر سلام، من كل أمر سلام، من كل أمر سلام، سلام لا تكدره لمطلع الفجر ألواح الخطيئات. نواصل لقاءنا مع الأستاذ الدكتور محمد نجيب عودين المغربي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ونتلقى اتصالات تليفونية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. لو سمحت يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيب. أنت طيب، تفضل. بالنسبة لتكبيرة عيد الفطر المبارك، هل تبدأ من مغرب يوم الوقفة ولا من ساعة خروج المصلى يوم العيد إلى المصلى؟ تمام، شكرا شكرا. السؤال الثاني بس بسرعة بقى، بالنسبة لزكاة المال، أنتوا مرة قيل إن تكون 35 جرام ذهب 21، ومرة قيل 35 جرام عيار 24، الهين اللي في الاثنين؟ مرة قيل 35 جرام ذهب عيار 24؟ 24 فيه 85 جرام ذهب واحد عيار 21 ومرة قيل 85 جرام عيار 24 85 عيار الذهب الذهب عيار الذهب نفسه ايوه ايوه 35 جرام عيار كام حضرتك مرة ناس علماء قالوا 21 وعلماء قالوا عيار 24 خليهم اللي صاحب الاثنين ماشي شكرا شكرا شكرا شكرا دكتور محمد الأخر الكريم يسأل سؤال بالنسبة لتكبيرة عيد الفطر المبارك متى تبدأ ومتى تنتهي أيوة هو تكبيرة عيد الفطر المبارك بتدخل بعد وقت غروب آخر يوم من أيام شهر رمضان تمام يكبر المسلمون يعني بعد الرؤية إذانا بعد الرؤية إذانا بدخول عيد الفطر عيد الفطر المبارك ثم يستمر التكبير والإنسان خارج من منزله متجها إلى مكان الصلاة لو كان مكانا مخصصا لصلاة العيد كما في بعض البلاد العربية تسمى مصلى العيد فيكبر من عند منزله وحتى يصل إلى المكان وذلك نوع من إشعار الناس بقوة المسلمين والتكبير معناه تنبيه الناس إلى فرحة المسلمين بهذا اليوم ويكبروا الله على ما هداهم تنتهي بصعود الخطيب الى المنبر وتنتهي بصعود الخطيب الى المنبر ويخطب بخطبة العيد نعم ويصحح خطأ عند بعض الناس ان في صلاة الفطر عيد الفطر في صلوات ايام عيد الفطر لا يكبر بعض الصلوات كما يحدث في عيد الاضحى احنا في عيد الاضحى بنكبر ايام التشريق الصلاة ايام التشريق لكن في عيد الفطر لا تكبير بعد الصلاة نعم. السؤال اللي سأله الاخ الكريم الفرق بين ما يدفع من زكاة المال بجرام الذهب عيار 21 و24 هو هذا الموضوع يعني محسوم هو احنا بنطلع زكاة اموالنا اذا كانت الاموال اللي لدينا الفائضة عن حاجتنا وتدخر ويمر عليها عام تكفي لشراء 85 جرام من الذهب او يزيد عيار كام يا دكتور هقول لحضرتك يبقى المطلوب 85 جرام ذهب او يزيد عيار كام عيار كام جينا عند العيار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الذهب هو الدينار الذي يتعامل به وكان الدينار هذا من الذهب الخالص لا يدخل فيه لا رصاص ولا نحاس ولا اي حاجه خالص ولا عيار 21 ولا 22 طب النهارده احنا عندنا نوعين من العيارات لان الفقهاء قالوا من الذهب الخالص كلمه الخالص عملت المشكله اللي هو او اللي هو اللي هو يعني افضل ذهب النقي طب احنا عندنا انقى نوعين في السوق ال 24 وال 21 ال 24 ليس ساريه للاستعمال غير حتى في لما نيجي نجيب شبكه للبنت او في خطوبه امراه ما بنشتريش 24 24 ده مخصص لصناعه السبائك الذهبيه اللي هي غير المصاغه في شكل مجوهرات اذا هو ليس للاستعمال فحل محله ال 21 عند الكثير من الفقهاء المتاخرين واصبح الجرام الذهب الخالص هنا هو ال 21 وارقى حاجه لك عيار كام ده تقول 18 لا يا عم ماخدوش طب 12 لا ما ينفعش طب ده 9 جاي من السعوديه لا لا لا طب 21 ده ارقى نوع هو ده بقى طب ما تدينا 24 لانه اغلى طب هو في حد في الشارع بيتعامل ب 24 ده انا بروح اقول له عندك ولذلك لما في العرف يروح المحل يقول له عندك ذهب سبايك كلمه سبايك يعني 24 طب واحنا بنشتري سبايك الا اذا كان انسان بيكنزها بيستثمرها او يتاجر فيها تمام وهنا مفيش مشكله لان انا لما يكون عندي ذهب 24 هقدر قيمته يبقى نتفق على ان زكاه 21 21 نعم 85 واذا كان عندنا 24 ما عندناش مشكله في اخراج الزكاه بترجمه الى مال اذا زاد على ما قيمته 85 جرام من عيار 21 يبقى هطلع على الكل 2.5% الله يفتح عليك يا دكتور محمد نواصل الاستماع مع تواصل مع السادة المسلمين السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي يا فندم ممكن اسال فضيله الشيخ اتفضلي يا فندم بقول لحضرتك ايه انا كنت مطلعه في رمضان اللي فات مبلغ كبير زكاة مال فالمبلغ ده يعني كان زي مقدم شقه لوحده فطبعا المبلغ ده هيفضل معاها من شقه لشقه لشقه هيبقى زي ايه صدقه جاريه يعني فممكن اقلب الزكاة المال ده لصدقه جاريه يعني عايزه اقلبه صدقه جاريه والمبلغ اللي طلعته رمضان اللي فات ارجع اطلعه تاني طب حط العيد ازاي يا استاذه بنفس القيمة يعني؟ هو هطلعه للغلب. وبعدين في سؤال تاني لو سمحت، ان في ست مسنة لما تيجي تعمل حمام لازم تدخل المية شطات الحمام فيها من تحت، يعني زي بيدخل مية جوه جسمها كتير، فهل ده يضر صيامها؟ شكرا شكرا شكرا. وهل اطعام الصائم للفقراء بس ولا لأي للأغنياء والأهل وكده؟ تفضلي. شكرا يا فندم. يا ريت تفيدني قوي قوي في زكاة المال للصدقة الجارية، يعني عايزة اخليه صدقة جارية وبعدين هرجع اطلع، هيبقى اللي طلعته السنة اللي فاتت ده هيبقى دين علي، ارجع اطلعه تاني. شكرا. اختي الكريمة بتسأل دكتور محمد، هل يتم يعني هي طلعت زكاة المال السنة اللي فاتت مبلغ كبير، هل من الممكن ان تخرج زكاة المال كصدقة جارية يعني تبقى مستمرة؟ هو زكاة المال لها سبب ولها حكمة. والصدقة الجارية لها هدف ولها حكمة. فالاثنين طريقين لتحصيل الثواب، احدهما واجب والاخر سنة، فكل واحد فيهم له طريق. الواجب هو زكاة المال. زكاة المال وله مصارف محددة وله شروط من نصاب وكذا، انما مش كل واحد بيعمل صدقة جارية ومش كل واحد له حكمة في عمل الصدقة الجارية، وبالتالي لا يجوز تجميد زكاة الفطر في صدقة المال لأن لها مصارف. أنا عايز أكل الفقراء والمساكين والغارمين والمدينين وكذا وكذا، أروح أعمل صدقة جارية لمين بقى؟ هي زكاة المال لمين؟ لربنا. خذ من العلوم صدقات بتهرم الصدقة الجارية على روح إنسان. إذا زكاة المال لوحدها وصدقة الصدقة الجارية لوحدها، ودي لا ثوابها ولا نقلل من قيمتها، فمن يفعلها له المزيد من الثواب. طيب السؤال الثاني، إطعام الصائم يعني عند الكفارة يكون للفقير أم يكون للفقير ولا غير الفقير بالنسبة للكفارة؟ الإطعام طبعا الأفضل. وبعدين أنت كمان لو رحت يعني تأكل الغني يعني اللي هو مش محتاج هذا الطعام، فانت بتكفر عشان تاخد المزيد. الحكمة اولا التأدب مع الله والامتثال لطاعته، انت غلطت فلازم تكفر، وتكفر لمين؟ لواحد تاخد على اساس اللي هتعمله له ثواب. طبعا هاخد ثواب في ان انا اطعم الغني اللي في ايه. تمام. فهي اللي توجه الفقير والمسكين. سيدة مسنة يعني حينما تدخل المرحاض يعني شطاف المية يعني يوصل الماء الى جوفها، هل يعد هذا من المفترات دكتور؟ يعني شدة اندفاع الماء من الشطاف يدخل في الجوف. لا مش في الجوف، من أسفل. أيوة طبعا. من أسفل. والله أنا مع الرأي الذي يقول أنه لا يفطر. طبعا في كتب الفقه القديمة تكلمت في هذا الموضوع، بس ما ينفعش الإنسان متعمد ولا في تعمد فيها خالص. متعمد زكاة الحقنة الشرجية عند بعض الآراء لا تفطر، ودي فيها عمدية. فدلوقتي النهارده لما هي ست كبيره ومش قادره تتحكم، فتحت الشطاف بشده، اندفعت الماء في فتحه الشرج ودخلت داخل، هي ديت بقصد التغذي والدخول الى الجوف والمعده؟ بالطبع لا. طيب مش اللي يفسد الصوم هو كل ما يصل الى الجوف والمعده بقصد التغذي؟ هنا مفيش. في راي تاني انا قريته في بعض كتب الشافعيه والانام، مش الكتب يعني الراجحه، انه ادخال الاصبع او ادخول الماء او المبالغه في الاستنجاء، فهذه مسائل لم يعد الحديث فيها مناسبا الان. فتح الله لك دكتور محمد. تفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أقول سؤال يا فضل؟ تفضل يا فندم. الله يكرمك. بالنسبة للمرأة وشغل البيت، بنعمل يعني بنعمل حاجات العيد في أثناء رمضان، يعني لبس الولاد وتنظيف البيت، وده بيرهقنا، بيخلينا مش قادرين نقوم بواجبات رمضان كويس. هل ده بعكس ولا مؤاخذة الراجل مثلا متفرغ كامل بيعمل كل، يعني مش عارف حتى خلص القرآن، فهل ده بيقلل من ثواب المرأة؟ تفضلي. السؤال الثاني يا اخويا، ربنا يصلح حالك يا رب العالمين. بالنسبه لان انا اقعد بعد صلاه الفجر واستنى لغايه الشروق، لازم اقعد في مكاني ما اتحركش؟ ازاي مش عارفه، سمعتها بيقول لك ما تتنقليش كتير مش عشان تاخدي ثواب الحج والعمره، وهل صح هناخد ثواب عمره يعني عمرتين او عمره حاجه زي كده؟ لا صلاتي انا مش فاهم خالص، اللي هو لما اقعد من اول صلاه الفجر باذن الله لغايه الشروق واصلي الضحى وانام في المسجد يعني؟ لا في البيت، لان انا مش هقدر انزل الجامع. لأن ست كبيرة ومريضة وكده. فبقعد لغاية شهر، هل يعني ما اتحركش من مكاني على أساس المكان ده مكان عبادة، ولا ممكن أتحرك حركات بسيطة وأشكر الله وأقرأ قرآن؟ وثواب الإفطار وثواب الإطعام من فضلك، ثواب إطعام فطار. ليه بقى رأي بسيط من فضلك؟ ألو ليك رأي؟ يعني ما احنا رأي بناخده من علمائنا أفندم؟ ما احنا رأي بناخده من علمائنا. لا لا لا، ليه طلب بسيط ليك طلب. سؤال قصدك. ايوه اي طلب. هي بالنسبه للاسئله المحرجه بالنسبه للمراه، مش المفروض يكون في كل جامع مراه نلجا اليها بدل ما تبقى الاسئله على الهواء؟ ماشي يعني في كل يعني الرئيس او حاجه او الاوقاف او الازهر يعملوا في كل جامع امراه. مثلا احنا بدل ما نلجا على الهواء بنبقى محرجين، ده انا ببقى محرجه من جوزي وعيالي. فما بال الابن لما يسالني؟ فمش شكرا شكرا جزاك الله، بس من فضلك عاوز الاجابه. شكرا. وبالنسبه للاخت الكريمه بتقول احنا بنقعد في البيت في رمضان بنعمل عمل للأولاد سواء كعك العيد أو الملابس، فهذا يعني يكون مانعا من أداء ما يجب أن يفعل في رمضان كقراءة القرآن كالتسبيح كالذكر كالدعاء، فهل يعد هذا من تقليل ثواب المرأة عملها في البيت وما تقوم به من واجبات؟ لا، هو شهر رمضان شهر العمل أصلا، والعمل عبادة. فالمرأة أقدس الأعمال اللي بتقوم بيها هي عملها في بيتها، عظيم. تربية ولادها ورعاية زوجها وهذا كله، وهذا من باب العبادة. هم بقى اللي بتنام طول النهار ولا بتشوف تلفزيونات طول النهار تبقى إيه؟ فإذا كان في بعض أيام هي مش هتقعد طول الشهر تعمل كحك وبسكوت وكذا، يا بعض أيام ولبعض ساعات فتستطيع أن تجمع بين هذا وذاك. فالنهار يكون للعمل الخاص بالغذاء والاستعداد، والليل إن شاء الله التراويح وكذا وكذا يكون لعبادة الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني، يعني سمعت فتوى من أحد العلماء، هذه الفتوى تقول بأن المرأة إذا صلى صلاة الفجر، المرء يعني رجل أو امرأة إذا صلى صلاة الفجر يعني وقعد في مكانه حتى يصلي صلاة الشروق له ثواب عظيم، وهي بتعمل كده في البيت، فبتقول يعني أنا ما اتحركش ولا أبقى قاعدة كده، هي غدت الأمور على ظواهرها. يعني هو فعلا ورد مثل ذلك أن الرباط في بعد صلاة الفجر لانتظار بزوغ الشمس وصلاة صلاة الضحى فيه نوع من حبس الإنسان نفسه لابتغاء مرضات ربه، لكن ليس معنى ذلك أنه الحبس المجرد بمعنى لا تتحرك داخل الشقة، هي جوه البيت. هي جوه البيت، جوه البيت. يعني ما تخرجش في الفترة ديت، ما تقومش بعمل كبير يشغلها أو يعمل فاصل، لكن من حقها أن تتحرك لضرورة. صحيح صحيح. يعني لما في المسجد بيكون آكد للرجال لأنه ما بخرجوش من الجامعة. هي سؤال سألته يعني له وجاهة، بتقول أن هناك أسئلة محرجة من السيدة على الهواء، بتقول ماذا لو جعلنا لكل مسجد من مساجد الجامعة الكبيرة مفتية، يعني سيدة أستاذة متخصصة، يعني حتى يعني لا نخدش الحياء العام، يعني هذا المطلب نحيله إلى يعني أساتذتنا والأزهر الشريف والقائمين على وزارة الأوقاف. وسؤال له وجاهته. صحيح. هناك اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. اتفضل يا فندم. من فضلك الله يخليك، كنت بسأل حضرتك اللي بتقولوا زكاة المال على الذهب عيار 21 و24، طب انا عندي 18 له زكاة ولا لا؟ كله اللي عندي 18. الذهب عيار 18 دكتور محمد عليه زكاة؟ اذا بلغت قيمته ما يزيد على قيمة 85 جرام 21 يبقى في زكاة، يبقى نقد فلوس، يبقى حضرتك يعني تحسبيها. اذا وصل الى قيمة الذهب 18، مش معنى انه 18 انه معلهوش زكاة، لا، ده القيمة تقدر بال 21 لكن ال 18 ذهب. فاحنا بنعمل ايه؟ بنتمن الذهب اللي عندنا اللي هو عيار 18 طلع 27,000 جنيه، طب ال 27000 جنيه يشتروا 85 عيار 21 ولا لا؟ يبقى فين زكاة 2.5%؟ يبقى اذا هو العامل الرئيسي والحاكم في هذه المسألة هو عيار 21 عند تقدير قيمة الزكاة، عند تقدير قيمة الزكاة سواء كان 18 او 24. نعم. تفضل. بعد اذن حضرتك. إيه، انا كنت عندنا بيت ورا سنين واتباع، واشتريت واول ما اتباع من المبلغ اللي اخذته لانه كان متروك 7 سنين ما بنستخدموش ولا بيستغل، طلعت زكاة 15,000 آه. وبعدين حطيته في البنك، وقبل ما يتم السنة خدته اشتريت بيه شقة عشان أأجره ويجيلي دخل. بس ما تأجرش للأسف، بقاله سنة وما تأجرش الشقة، ما تأجرتش يعني. الأخت كانت تسأل سؤال دكتور، هي باعت منزل طلعت زكاة ماله 15,000 جنيه، بالمبلغ المتبقي اشترت شقة تمليك عرضتها 400,000 جنيه وعرضتها للإيجار، هي ما تأجرش الشقة، فهل على هذه الشقة زكاة؟ فهمت. هو طبعا الشقة الجديدة اللي اشترتها هنسألها سؤال، انت شرياها للاستخدام الشخصي ولا شرياها للاستثمار؟ واضح انها للاستثمار. انا معايا تأجرها. انت اشتريتيها للاستثمار ولا للاستثمار عشان اجرها ويجي لي دخل اصرف منه؟ هي الاستثمار عشان يجي لها دخل وتصرف منه. تمام. بالنسبه بقى ما بعتهاش، هي ما عليهاش زكاه في الراي الذي نفتي به، اللي هو قال عند بيع الشقه او الملك مرة واحدة نحتسب في ثمنه المباشر اللي خدناه من المشتري فورا 2.5%، خلافا لمن قال كل سنة تقدر القيمة وتخرج 2.5%، وده في مشقة على المشتري. إنما في الرأي المفتى به، وده موجود في كتب كثيرة من كتب الفقه، نحن بنطلع مرة واحدة عند البيع. طب الإيجار؟ الإيجار لو كانت بتأجرها بثمن كبير، شقة في حي الراقب 4000 جنيه مثلا ولا حاجة، واحد من اتنين، يا بتصرف الفلوس اللي بتاخدها إيجار يا بتعينها، بتصرفها مع الزكاة بتعينها، اول ما توصل لنصاب الزكاة وهو ما يشتري 85 جرام من الذهب تطلع 2.5%. يبقى اذا كانت من الايجار مش من اصل الشقة، مش يبقى تخرج الزكاة من ايجار الشقة وليس من اصلها، من ايجار الشقة اذا بلغ نصابا، اذا بلغ نصابا وادخرته، لكن لو صرفته كل شهر مع الزكاة رغم ان انا شاريها للاستثمار. هي شاريها للاستثمار طبعا. تمام. وما تيجي تباعها تطلع 2.5% من جملة الثمن عند البيع. وضح الصورة يا أستاذ. طب سؤال آخر، سؤال بعد إذن حضرتك. في ورثنا بيت من والدي بقاله 8 سنين متوفي، أنا وأخواتي بنات باسمنا، ومطروق، وطبعا مش متفقين ومختلفين في اللي عاوز يبيعه وفي اللي عاوز يحتفظ بيه وفي اللي عاوز يشتري. المهم في مليان منقولات ومفروشات وأساسات وكادت أن تهلك يعني، بس لو واحدة محتاجة حاجات منها بسيطة لا قيمة لها، هل تقدر تاخدها رغم ان هم مش عاوزين حد ياخد منها حاجة، وقت ما بياخد بيختلفوا فيها؟ لا، اهم حاجة التراضي في هذه القضية، ما هم مش راضيين. لا، اهم حاجة التراضي. يعني هل نصر سايبين البيت كده هو مليان حاجات وما فيهوش حاجة؟ لا، اهم حاجة التراضي في هذه المسألة. انما ما ينفعش تاخد حاجة خالص. لا، الف شكر. شكرا. هناك سؤال يا دكتور. هناك سائق تاكسي ركب معه احد الافراد ونسي شنطة، فما مصير هذه الشنطة؟ وهي عند سائق التاكسي، فهو يسأل هذا الرجل الامين. هي الحقيقة يعني دي تعد زي اللقطة، ويجب التعريف بها والتحري بدقة للوصول الى صاحبها. هناك يعني وسائل كثيرة لذلك. هو ركب الرجل ده منين؟ ادي نقطة. ممكن يكون ركبه قدام بيت او قدام عمارة معينة فيخفيها ويسأل حارس العمارة او يحكي له اوصاف اللي كان راكب حتى يصل اليه، او يذهب الى قسم شرطة ويترك له تفاصيل هذه الحقيبة من يسأل عليها في نطاق المكان اللي التقى فيه يتصل به على الرقم الفلاني. حلو. طيب افرض بعد فترة طويلة من التعريف لم يظهر احد، لا حد بلغه ولا قدر يوصله ولا يعمل حاجة خالص، ولا شاف حد بيسأله، ولا واحد ركب معاه مرة، ولا كنت راكب امبارح مع واحد وزعلان وركبت في عربية كذا كذا ونسيت كذا، طب خدني وديني له، ما لقاش خالص. في الفقه القديم كانوا يقولون التعريف لمدة سنة، التعريف لمدة سنة وفي الاماكن التي يرتادوها معظم سكان الحي كالمساجد الكبرى. كلام تتغير النهاردة، بقى في وسائل اعلام، اعلان في جرنان يجيب لك الراجل ده في دقيقه. صحيح. فهو ياخد من الفلوس، ما هوش هيغط حاجه من جيبه، ويجي على صفحه الاعلانات في جريده من الجرايد ويكتب كده اهو، سائق سياره يعثر على حقيبه بها مبلغ من المال، من يعطي مواصفات، يعطي اوصافها، يتصل برقم كذا كذا، بالتالي هتلاقي تليفونات جاله قد كده اهو. طبعا الناس اللي نصاب واللي صادق واللي كذا واللي كذا، اللي هيجي له يحكي له الحقيقه ويحكي له جوه ايه، وفي مناديل كذا وفي ورقه كذا، اتفضل شكرا جزاك الله خير، طب انا صرفت في الاعلان كذا، لا. طب اذا الراجل ده اعطى له حاجه في هذا كهبه ولا هديه ولا مكافاه، أيوة. ما هي دي اسمها الجعل او الجعاله، ودي وردت في قصة سيدنا يوسف، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أو حمل البعير ده اللي يسمى عقد الوعد بالجائزة أو الجعالة، فكأنه جائزة يعني من هي مباحة شرعا، مباحة شرعا، مباحة شرعا. لكن هل هذه تضيع ثواب الإنسان في الأخيرة كما يقولون؟ لا لا تضيع، ربما تحفز الناس على الاهتمام بمثل ده. كان في زمان حاجة معرفش إذا كانت مطبقة في القانون ولا لا، اللي كان بيلاقي حاجة زمان كان بياخد 5% من قيمتها، إذا أنت لقيت فلوس لو طلعت هذا شرعا، ده كان قانون تعتبر لا ما تتاخدش بالقوه، ما تبقاش اذعان، لا احنا بنقولها برضا صاحبها، برضا صاحبها، ايوه، وله اصل من الشرع طبعا، مكافاه، مكافاه، هبه، هبه. لكن النسبه كام يا دكتور؟ لا النسبه دي متروكه للراجل، متروكه، متروكه للراجل. وهنا ان شاء الله يبقى خرج من الخلاف ويروح يعمل الاعلان الصغير ده اهو، اذا كان مش مطمن وده اسم شرطه ولا واحد قدام عماره، هيجي له ثاني يوم 600 رقم تليفون، صحيح. اللي يثق فيه ويديله العمليات مظبوطه يديها له، يبقى اديها له وله الاجر، واللي صرفه يتخصم من المبالغ دي. عظيم. هناك سؤال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا اخي انا معايا 30,000 بيجي عليهم الحول، 30,000 جنيه بيجي عليهم الحول، فطبعا انا في قالوا لغايه 22,000 ما لقوش، فانا طبعا يعني بعمل، انا بعمل ايه؟ بعمل بدفع على 9,000 واعتبر ده اعفاء زي الضرايب وزي كده، ما بدفعش على 30 كلهم. بتعمل ايه حضرتك؟ بدفع على 9,000 اللي هي زياده عن ال 22,000. تمام. وبعتبر ان دول منحة من ربنا، ان ابعثين زي اللي معاه، زي اللي عنده اقل من 22، فبدفع على الفرق، بيدفع على الفرق، وبدفع برضه 2.5% وعلى 9,000. عظيم. وما ادفعش على الواحد 30 كلهم. ايوه. فمش عارف انا ماشي صح ولا غلط. تمام ماشي، حاضر حاضر. تسمع الاجابه حاجه، يكرمك يا رب. تسمع الاجابه حاجه. يعني رجل فاضل يسأل سؤاله وهو معه 30,000 بيحول عليها الحول يا دكتور. سمع رأيي بأن زكاة المال تجوز على 22,000 فقط من 30,000، فهو بيخرج زكاة على 9,000 ما زاد عن ذلك، فهل هذا الكلام صحيح؟ بيقول إن الزكاة على 22 لحد 22 مفيش زكاة. سمع رأيي بهذا. لا هذا الرأي غير دقيق، أصل ما حدش يقدر يحدد المبلغ اللي هتطلع عليه الزكاة، ده اللي بيحدده العرض والطلب، سعر السوق. الجرام الذهب 21 النهارده بكام؟ ب 330، طب بكره بكام؟ ب 325، طب بعده بكام؟ ب 400، بس السعر متغير. يبقى انا بحدد سعر الجرام 21 عند اخراج الزكاة بعد انتهاء الحول، فطلع 2.5%. ففي احيان يعني في وقت من الاوقات كانت الزكاه 5,000 جنيه لما كان الدهب رخيص، مش كنا بنشتري ال 21 ده لما يتنطط ب 49 جنيه؟ يعني في وقت من الاوقات انا حضرت ذلك. النهارده ب 330 جنيه. عيار 21، هل القيمه واحده بقى؟ نط من 5,000 الى النهارده اضرب 81، 85 جرام في 330، شوف يطلعوا كام؟ حوالي 26 27,000 جنيه. يبقى اذا هو عليه النصاب وفقا لسعر السوق، فاللي قال له 22 ده يعني ربما يكون النصاب اقل وربما يزيد، او قالها وقت ان كان يعني الذهب بقيمه، فلو الذهب النهارده يساوي 23,000 جنيه ال 85 جرام، يبقى ال 22,000 دول ما لهمش زكاه. اذا كان ما معهوش ال 22 جرام، معاه 30، معاه 30 يدفع الكل بقى، يدفع الكل. طبعا يدفع الكل. هو مش بيدفع النصاب لوحده واللي يزيد عليه لوحده، كله يدفع الكل طبعا، 2.5%. طب احنا ما نقربها، نقربها للاخ الكريم، ال 25,000 عليهم كام يا دكتور؟ 2.5% يعني ال 1000 عليهم 25 جنيه. 25 جنيه. 25 في 25 نضربها في 25، حوالي 400 و 4500، يعني حاجه من هذا القبيل. يعني هو يحسب 2.5%، يحسب 25,000 جنيه عن كل 1000 جنيه، 25 جنيه، يعني هو عايز يصحح الخطا اللي وقع فيه. عايز يصحح الخطا. ايوه. طيب هو الخطأ ده محتاج مراجعة سعر السوق في الفترة السابقة. هل كان يبلغ نصابا أم لا. طيب إذا ما صححش الخطأ وأخذ يعني يطلع مبلغ على سبيل الاحتياط, على سبيل الاحتياط يسد به هذا النقص وربنا يتقبل منه إن شاء الله. اللهم أمين. هناك اتصال آخر. السلام عليكم. صلاة الله وبركاته. تفضل يا فندم. والله أنا بالنسبة للصيام فبيجي لي ذبحة صدرية في نهار رمضان فباخد برشامة تحت اللسان, فسمعت رأي قالوا إن هي ما تفطرش, والناس الثانية قالوا لي لا تفطر. شفاك الله وعافاك. الله يكرمك. طيب تفضل حضرتك. شكرا. شكرا. أسمع من الراديو بقى. حاضر حالا. الأخ الكريم يعني يتعرض لذبحة صدرية في الصيام, الدكتور صرف له يعني برشامة يضعها تحت اللسان, فهناك من قال بأنها لا تفطر وهناك من قال بأنها تفطر. لا, هو المادة دي طبعا أنا مش طبيب, ولكن هنقول بما يعني يحكم به العقل الرأي فيها للطبيب. هل المادة دي لما بتذوب تحت اللسان علشان خاطر تقوي عضلة القلب وتصلح من الذبح, مش لازم تدخل الحلق وتنزل وتدخل في الدورة الدموية؟ طيب أكيد. يبقى ده يبقى أفطر ألف باء. أفطر ودخلت من منفس طبيعي, يبقى عليه إطعام. يبقى هي في الحالة ديت هو له عذر في الإفطار, ولما ربنا يشفيه إذا قدر يقضي ما قدرش يبقى فيه كفارة وخلاص. إنما إن أنا ما أقدرش أقول له لا, فالطبيب هو اللي هيحكم في المسألة. إنما قال له ما بتفطرش على أي أساس, هما محطوطة في البق ليه؟ ما هي هتوصل. هي هتوصل طبعا. اخر سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. كل سنه وحضرتك طيبين. اتفضل يا فندم وتطيبين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين اولادكم. فانا عندي بنتين زوجتهم واجبت شقه للابن عشان يتجوز فيها, هل من العدل ان انا لازم اجيب لي البنات برضه؟ شكرا. اختي كريمه تسال دكتور محمد, هي عندها بنتين زوجتهم وعندها ابن اشتريت له شقة, فهل يعني من واجب البنتين على امهم ان تشتري كل واحدة منهم شقة؟ طيب, هو احنا في البداية عايزين نقول ان الانسان في حياته يجب ان يعدل بين اولاده, ودي كانت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عندما قال اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم وعليه. فلو ارادت هذه الام انها تدي شيء للاولاد فيبقى بالتساوي وبالتراضي وتنظر الى عين الرضا في عيون الجميع. واضح انها بدام جوزت الاثنين ما هي صرفت عليهم اكيد, بس ربما لا يكون ان نفقات الزواج بقيمه شقه الايه الولد, وده مش ايجار, لان انا بسمع بعض الناس برضو يعني في شيء من البساطه عند بعض العوام يقول لك ما هو الواد المفروض اديله الحاجه اللي اداله تكون قد البت مرتين, هو ميراث وانت لسه موت مش لما يموت عشان يبقى للذكر مثل حظ الانثيين. اذا لابد ان تعود البنات بشيء من المال يقترب مما اعطته الولد. لكن الشقه هنا بمثابه الهبه يا دكتور؟ هي هو بيسموه في القانون بيع صوري, لانه هي ما بتاخدش من الولد ثمن فتاخد حكم الهبه. هي اشترت شقه فعلا. ايوه ما هدتها للولد ملكته ايه على سبيل التبرع. هبه, واخد بالك, فهي هبه من الام بلا مقابل. بس هي دفعتها فلوس اكيد. طب جوزي كل بنت بكام؟ ب 100,000, بس الشقه ب 200,000. يبقى لازم تعوض البنات دول بشيء حتى ترتاح النفوس ويفضلوا يحبوا بعض بعد وفاه امهم ولا يكون هناك بغض ولا عداوه بينهم. اذا يعني بهذا السؤال نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه التي نلتقي دائما فيها مع الساده المستمعين في مثل هذا الموعد من كل يوم طوال شهر رمضان, الفترة المفتوحة مع الصائمين. غدا إن شاء الله نلتقي بضيف جديد وزميل جديد في مثل هذا الوقت. اليوم أشكر باسمكم معالي أستاذ الدكتور محمد نجيب عوضي المغربي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة. شكرا دكتور محمد. بارك الله فيك أستاذ. وجعلك الله خيرا لنا إن شاء الله. بارك الله فيك. أبا شكر للسادة المستمعين, ونعتذر للذين لم نربي أسئلتهم واستفساراتهم نظرا لضيق الوقت. شكرا لكم, والسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا فيك تشوقت لصفائها.